وهذه نعمة السكن نعمة عظيمة. نعم. رابعا، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يقول القرطبي لما قال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، بين أن قارون أوتيها واغتر بها ولم تعصمه من عذاب الله كما لم تعصم فرعون، ولستم أيها المشركون بأكثر عددا ومالا من قارون وفرعون، فلم ينفع فرعون جنوده وأمواله، ولم ينفع قارون قرابته من موسى ولا كنوزه. ولذلك النعمة التي تنفعك هي النعمة التي تقربك إلى الله تعالى. وتأمل أولئك الذين يبغون في هذه الدنيا الزيادة، فينبغي على الإنسان أن يطلب من الدنيا على قدر البلاغ، وأن ما يناله من النعم يستخدمه في مرضاة الله تعالى. خامسا، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يقول ابن جزي لا تفرح، الفرح هنا هو الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان، ولذلك قال إن الله لا يحب الفرحين. وقيل السرور بالدنيا لأنه لا يفرح بها إلا من غفل عن الآخرة، ويدل على هذا قوله لا تفرحوا بما آتاكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذن الإنسان يفرح بالنعمة حينما يستخدمها في مرضاة مزديها لا بأس بهذا، ولكن الفرح الذي يؤدي إلى الطغيان فهذا الذي نهينا عنه. سادسا، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يقول ابن جزي أي لا تضيع حظك من دنياك وتمتع بها مع عملك للآخرة، يعني باعتبار أن الأصل أن الإنسان يعمل للآخرة. وقيل معناه لا تضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات، فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما يعمل فيها من الخير. فالكلام على هذا وعظ. طبعا الراجح أنه يشمل المعنيين، يعلن وجود الإنسان وجعل له عمر لأجل أن يعمره في طاعة الله. ومر معنا في مجلس سورة سبح اسم ربك الأعلى يوم أمس أن بعض من ألف في الزهد بوب باب من أحب الدنيا لأجل عمل من الأعمال. فالمؤمن يفرح بليله وبنهاره وبوقته وبما يؤتى لأجل أن يدخر العمل الصالح في الدار الآخرة ويعمر عمره بالطاعات. إذن ولا تنسى نصيبك من الدنيا تشمل المعنيين، أن الإنسان يأخذ حقه من الدنيا ويأخذ متعه بما أحله الله له من الطعام والشراب والمنكح، يأخذ الإنسان حقه من ذلك. وهذا الذي يأخذه من طعام وشراب ومنكح وأمر من أمور دينية يتقرب به إلى الله. فالإنسان إذا عمل بهذا وجعل كل شيء في طاعة الله تتحول حياته إلى سجل من الحسنات. يقول ابن جزيف الكلام على هذا وعلى الأول إباحة للتمتع بالدنيا لئلا ينفر عن قبول المواعظ، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالغنى. فالإنسان يحسن بعبادة ربه بالمراقبة، بأن يراقب ربه في كل شيء، ويحسن إلى عباد الله تعالى كما أحسن الله إليه. سابعا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يقول ابن عاشور، وإضافة النصيب إلى ضميره دالة على أنه حقه، وأن للمرء الانتفاع بماله فيما يلائمه في الدنيا، خاصة مما ليس من القربات ولم يكن حراما. وهذه الآية الكريمة 77، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يقول العلماء هي خمس كلمات أي خمس جمل متباعدة في المواقع نائية المطارح، قد جعلها النظم البديع أشد تآلفا من الشيء المؤتلف في الأصل وأحسن توافقا من المتطابق في أول الوضع. إذن هذه الصياغة صياغة في غاية الجمال والجلال والبهاء، سرمدا دائما باقية وظل ذهب، يفترون يخترقونه من الكذب، لتنوء بالعصبة ليثقل حملها على الجماعة الكثيرة، طبعا هذه المفاتيح فما بالك بخزان، وابتغي التمس واطلب ولا تنسى نصيبك لا تترك حظك. العمل بالآيات، أولا تذكر نجاحا حققته، ثم اشكر الله سبحانه وتواضع له إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فكل ما يؤتاه الإنسان من ذكاء ومن إنتاج عليه أن ينسب الفضل لله تعالى الذي علمه وأعطاه ومنحه. ثانيا حاول الليل أن تنام مبكرا وتصحى مبكرا، فهذا من شكر نعمة الله وأقرب للفطرة، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالإنسان عليه أن يشكر على نعمة الاستيقاظ وعلى نعمة النوم وعلى نعمة الليل وعلى نعمة النهار، بل على الإنسان أن يطالع النعم دواما. ثالثا ضع جدولا لدخلك الشهري توازن فيه بين مصالحك في الدنيا والآخرة، يعني ما يكسبه الإنسان عليه أن لا يفرط فيه بشيء لا يقربه إلى ربه. التوجيهات، أولا السماع الحقيقي هو سماع القلب واستجابته، فالإنسان عليه دائما أن يلحظ قلبه، فالقلب محل نظر الرب، والقلب وديعة الله عندك، فاحفظه مما لا يحب الله مما لا يحبه الله. ثانيا من شكر الله تعالى شغل النهار بطلب العيش والليل في السكون، ولذلك هذا من أفضل الأشياء أن الإنسان يطلب الحلال ليسد حوائجه وحوائج أهل بيته. من شكر الله شغل النهار بطلب العيش والليل في السكون، وذلك فيما يرضي الله ولا يسخطه. ثالثا من لم يؤمن ويتيقن اليوم فسيعلم الحق إذا وقف بين يدي الله، فعلم أن الحق لله وضل عنهم ما كان يفترون. فعلى الإنسان أن يتعلم القرآن وأن يتعلم السنة وأن يفقه ما فيهما لأجل أن يتقرب إلى ربه ومولاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.